بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النهي عن البول قائما. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال: وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن البول قائمة. هذه ترجمة معقودة لبيان حكم البول قائما. ومن المعلوم أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو غالب فعله هو أنه كان يبول جالسا، أنه كان يبول جالسا عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه بال قائما في مرة من المرات. وعائشة رضي الله عنها وأرواها في الحديث الذي أورده الترمذي تقول: إن من حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بال قائما أو يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قائدا عليه الصلاة والسلام. فهي تخبر عن علمها وما تعرفه عنه صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، وأن هذا هو شأنه ولا تعلم غير ذلك. لكن كونه قد يحصل منه أو كونه قد حصل منه شيء خلاف ما ذكرت، فإنه لا ينافي، فإن ذلك لا ينافي قولها من جهة أنها أخبرت عن علمها، أخبرت عن علمها، وهي إنما تخبر عن شيء تعلمه وتقول لا تصدقوه لأنها رأت ذلك منه باستمرار. لكن ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة الذي سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما، فهو يدل على كونه سائغا، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك حصول شيء من النجاسة إلى الإنسان، لأن يصل إليه يعني شيء من الرش البول، وكذلك أيضا أن يكون مستترا وأن يكون في حال استتار، ما يكون في حال تكشف بحيث يراه الناس. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بأس به. وإن كان الأولى هو كون الإنسان يبول قاعدا، لكن ذلك جائز فلا يمنع منه الذي هو يبول قائما، حيث كان بهذه الطريقة التي هي عدم وصول شيء من رش البول على الإنسان، أو لا يحصل بذلك انكشاف العورة عند الناس، فإنه في هذه الحالة لا بأس به. وعلى هذا فالذي أورده الترمذي رحمه الله عن عائشة من بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول قاعدا، وأنه لا يصدق من يقول أن كان يبول جالسا قائما، هذا لا تنافي بينه وبين ما ثبت، لأنها أخبرت عن علمها عن الشيء الكثير الغالب الذي لا تعرف سواه، وغيرها أخبر عن الحالة المعينة التي شاهدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنافي بينها وبين حديث وبين ما جاء عن حذيفة. والحافظ حجة على من لم يحفظ، فالحافظ حجة هي نفت على حسب علمها، وحذيفة أثبت على حسب ما شاهده وعاينه، فإذا لا يقدح ذلك فيما ثبت. فقال عائشة: لا تصدقوه، لا يقدح، لأنها بنت على الغالب الذي عرفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون البول يعني قائما يعني لا مانع منه, ولكن كون الإنسان يبول جالسا كما هو هديه صلى الله عليه وسلم الذي لا تعرف عائشة رضي الله عنه سواه, هذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله. وإن فعل البول قائما في بعض الأحيان بالشروط التي يعني ذكرت فإنه لا بأس به. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه, ما كان يبول إلا قاعدا. نعم, هذا على حسب علمها. نعم. قال: وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة. نعم. بعده قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وصح. نعم. انتهى. ذاتي كلام عن حديث عمر. نعم, هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث, هذا حديث عائشة الذي هو أحسن مما جاء, أحسن ما جاء في هذا الباب مما يتعلق في معناه, وإلا فإنه قد جاء في بيان ما يقابله من جهة الجواز ما هو أصح منه من حيث الإسناد والثبوت, وحديث حذيفة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر السعدي وثقة من حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, وهو صديق اختلط لما ولي القضاء, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن المقدام بن شريح. عن المقدام بن شريح وهو صديق ثقة. نعم, وثقة أخرجه حديثه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو وقد أخذ على البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة هم المنير رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وبريدة بن الحصين الأسلمي وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعبد الرحمن بن حسنة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح, يعني أن الحديث التي وردت في معناه هو أمثلها, وفيه شريك القاضي الذي فيه الكلام, ولكن هذا أحسن ما وجد في معناه. نعم. ولكن مع كون هديه أنه صلى الله عليه وسلم يقول جالسا وأن هذا هو المعروف عنه, هذا لا إشكال فيه, وهذا هو المعلوم الذي عائشة رضي الله عنها الملازمة له الملازمة العظيمة تخبر بهذا الأخبار وتنفي أن يكون حصل منه البول قائما, يعني هذا هديه صلى الله عليه وسلم الذي أخبرت به عائشة ما كان يبول إلا جالسا عليه الصلاة والسلام. إذا هذا هو الغالب على أحواله, وكون حصل منه نادرا أو قليلا يدل على جواب. يقول: فضيلة الشيخ, ذكر الترمذي لحديث عائشة: هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح, بينما في الأبواب السابقة: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن, فهل في هذا فرق بينهما؟ مش العبارة اللي هنا حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح, ومر ثلاث مرات سابقة: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. والله يبدو أن معناهما واحد. الترجمة ما جاء في النهي عن البول قائما. اي نعم. والحديث هذا ما في نهي. لا الاخبار عن اخبار عائشة بانه يعني ما كان يبول. يعني ما كان يبول قائما. ما كان يبول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول قائما. يعني معناه انها تقدر فرق الغلاف تصدقوه. يعني معنى ذلك انها يعني تخبر بان البول لا يكون عن جلوس لا يكون عن قيام لانه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في حسب علمنا. يعني ما جاء في حسب علمها لان كلام عائشة يدل على منعه وعلى النهي عنه وانها قالت لا تصدقوه لانه لم يكن كذا وكذا اي انه ما كان يبول قائما. ثم أيضا الذي سيأتي يعني الحديث حذيفة في الباب ولا في باب ثاني حديث حذيفة حذيفة الحديث عمر لا حديث حذيفة اللي سيأتي حذيفة باب الرخصة باب الرخصة نعم. هو ثابت الكلام هذا ثابت أنا أشياء لكن ما. لكن معناه يعني نحن حسب علمها يعني أقول كونها صح شيء كونها صح شيء في هذا الباب يعني فيه الإشارة إلى ثبوته هو صحيح الحديث صحيح. بالنسبة للمؤلف نعم يمكن أن يقال أو الذي قال هذا أنه أصح شيء في الباب ويمكن أن يقال أنه أمثل شيء أنه أمثل شيء مثل ما قال في الشرح وأن في هذا الحديث في هذا الحديث الذي قال أنه يعني أخف نعم قال مبارك فوري قال فالمراد بقول الترمذي حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح أي هو أقل ضعفا وأرجح مما ورد في هذا الباب والله تعالى لكن ثابت. قال وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد. وهذا فيه يعني واضح من النهي واضح من النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فيها من هو ضعيف يعني لا يستجب في اسناده هو عبد الكريم بن ابو المخارق. قال ابو عيسى وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن ابي المخارق وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه ايوب السختياني وتكلم فيه. عبد الكريم بن ابي المخارق هو ضعيف وهو الذي يعني جاء عنه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه رفع إلى رسول الله فهو غير ثابت يعني الرفع غير ثابت لأنه جاء من طريق شخص ضعيف لا يحتج به. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا يعني فيه يعني في مخالفة للذي تقدم من جهة أن هناك أنه كان يقول يعني قائما في الرسول نهى وهنا أخبر بأنه ما بال منذ أسلم يعني معناه أنه ما وجد منه البول بعد إسلامه مطلقا. والحافظ بن حجر ذكر أنه ثبت عنه البول قائما عن جماعة من الصحابة ومن عمر أبو بن حجر ذكر أنه ثبت عنه البول قائما مع جماعة من الصحابة وهذا معلق الذي أورده هنا نقله ليس في المجمع ونسبه للبزار اللي هو المعلق قال الهيثم رجاله ثقات وقال الحافظ ثبت أنهم فيكون ما ثبت ما ذكره الحافظ ينافي هذا إذن هذا يكون شذوذ وين ما ذكره الحافظ قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهذا يقول ما بلت قائما منذ أسلم. الكلام يعني في صحة هذا، هل هذا صحيح يعني هذا معلق، أما حديث أبو المخارق هذا غير صحيح. قال الترمذي وهذا أصح من حديث عبد الكريم اللي هو الثاني، اللي هو الثاني هذا الذي المعلق أصح من حديث عبد الكريم لأنه أحسن منه، أن ذاك يعني غير ثابت وهذا أحسن منه يعني أمثل منه. بثمات قال وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق. عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود أخرج له في المسائل. البخاري ذكر في زيادة في حديث فقط، ومسلم رواه في المتابعات، رواه في المتابعات، والإمام أبو داود روى عنه في مسند مالك، والباقون روى له لهم الترمذي والنسائي والنسائي بن ماجه. في مسند مالك ولا في المسائل؟ المسائل في مسائل، في المسائل ليس في مسند مالك. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر، عن عمر رضي الله عنه. قال وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر مرة ذكرهم. قال الترمذي رحمه الله وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. وحديث قال أبو عيسى وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، الذي أشار إليه، الذي أشار إليه في قوله في الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسن وعبد الرحمن بن حسن. نعم. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم، يعني ما جاء فيه محمول على التأديب، يعني على الكراهية، يعني كراهة التنزيه وليس للتحريم، وإنما يعني فهو جائز، لأن الذي هو كراهة التنزيه هو جائز، والأولى عدمه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وهذا أيضا يعني فيما يتعلق بالنهي عن البول قائما، ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم قائم وهو خير الناس وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدل على جوازه، فيكون ابن مسعود لكنه ما بلغ ما ثبت في ذلك، أو أن ذلك يحمل على كل إنسان يكون عادة له وطبيعة، وأن يكون هذا شأنه، يعني بحيث يعني لا يعني يحصل منه إلا هذا، فهذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن هديه الذي هو مستمر عليه والذي هو كثير منه هو البول جالسا، والبول قائما ما جاء إلا يعني قليلا أو نادرا، تدل على جوازه وأنه غير محرم. لكن كما قلنا لا بد من أن يكون فيه استتار وأن ما فيه تعرض لكشف العورة أمام الناس وأن لا يحصل له شيء من النجاسة تصل إلى ثيابه أو إلى بشرته. طيب الآن معنا عبد الله المسعود. عبد الله مسعود رضي الله عنه هو الصحابي الجليل أحد فقهاء الصحابة وحديث عند أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى سباقة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا فذكر نحوه. من خرجه الحاشية؟ رواه أحمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم، حديث حذيفة رضي الله عنه يعني رواه البخاري ومسلم وبعض أهل السنن والإمام أحمد، وفيه ثبوت البول قائما منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما عرفنا يعني قليلا ونادرا، لأن ما خلاف المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم هو دال على الجواز وعلى الثبوت وأنه لا مانع منه وأنه لا مانع منه. وحذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى سباقة قوم وهي الكناسة والأشياء التي يخرجونها من البيوت من كنس البيوت، و يعني فيجعلون بعضها على بعض حتى يرتفع ويكون كوما. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء وبال على تلك الكناسة التي هي كناسة القوم، وحذيفة معه، فأتاه بوضوء يعني ماء، أتاه بماء ليستنجي به وليتوضأ، ثم ذهب فأشار إليه أن يعود، فجاء حتى صار عند عقبه يستره. المقصود ذلك أن يستره، أن يكون يستره، لأن الجهة التي في الأمام يعني فيها السباطة والجدار، والجهة الأخرى يكون حذيفة هو الذي يستره، فصار عند عقبيه يستره صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن حذيفة. فدل ذلك على ثبوت البول قائما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس به عند الحاجة. أتى سباطة قوم، نعم، أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، نعم، فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه، نعم، فتوضأ ومسح على خفيه. فتوضأ ومسح على خفيه، يعني كان عليه خفان فمسح عليهما، وهو من أحاديث المسح على الخفين، من أحاديث المسح على الخفين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض فرق الضلال لا يمسحون على الخفين، وقد تواترت بها الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت في الصحيحين وفي غيرهما حديث حذيفة والمغيرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. والاشتهار المخالفة لهذه السنن من بعض الفرق، كان بعض أهل السنة الذين يؤلفون في العقيدة يشيرون إلى مثل هذه المسألة من أجل بيان مخالفتهم للفرق الضالة التي لا تأخذ بالأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون يعني في, في, في, في, في, في, في كتب العقائد: ونرى غسل الرجلين والمسح على الخفين في الحضر والسفر. في الحضر والسفر فينصون على غسل الرجلين، لأن بعض فرق الضلال لا تغسل أرجلها وإنما يمسحون على ظهورها فقط، فلا يغسلونها وإنما يمسحون على ظهورها فقط مسحا بدون غسل، وباطن القدم وجوانبها ووراءها كل ذلك لا يأتي له لا مسح ولا غسل. وكذلك لا يغسل يمسحون على الخفين الذي جاءت فيها الحديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث متواتر عن سنتين الخفين، وهذا من أصحها لأنه متفق عليه، وكذلك حديث مغيرة من شعبة وغيره. قال: فذهبت لأتأخر عنه فدعاني. يعني ذهب الإشارة، يعني أشار إليه أن يعني يأتي إليه حتى صار عند عقبيه يعني من ورائه يعني يستره عن الناس. القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمرض كان، ما هناك شيء يدل عليه. أقول ما هناك شيء يدل عليه، ولو كان يعني ذلك لمرض فمعلوم أنه يكون عند عائشة أكثر ما يكون، ومع ذلك ما عائشة ما تعرف عنه إلا أنه يبول جالسا. أقول لو كان ذلك لمرض يعني أولا ما هناك شيء ينصها يدل عليه، ما هناك نص يدل على هذا. ولو كان يعني مريضا لا حصل منه ذلك في البيوت، ولا عرفت ذلك عائشة منه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالذي يدل أنه فعله صلى الله عليه وسلم يعني لبيان الجواز وأن ذلك جائز للحاجة. قال: حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خاطئه في العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أبو وائل مشهور بكنيته، والأعمش مشهور بلقبه، ومعرفة الكنى والألقاب للمحدثين مهمة، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إن يذكر مرة باسمه ومرة بلقبه أو مرة باسمه ومرة بكنيته، فإن من لا يعرف يظن أنه إذا ذكر بالاسم شخص وإذا ذكر بكنية هو بلقب شخص آخر. فسليمان الأعمش يأتي ذكره في بعض الروايات سليمان بدون ما يقال الأعمش وبدون ما يقال ابن مهران، يقال سليمان وبعضه يقال الأعمش. فالذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان يظن أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص آخر، مع أنه شخص واحد. وكذلك شقيق بن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته أبو وائل، فالذي لا يعرف الذي يعرف مثلا شقيق بن سلمة ثم يراه في موضع آخر أبو وائل في الإسلام يظن أن أبو وائل شخص، أن أبا وائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر. ومعرفة ذلك يزيل مثل هذا اللبس ومثل هذا الاحتمال. ففائدة معرفة الألقاب ومعرفة الكنى ألا يظن الشخص واحد شخصين، فيما ذلك مرة باسمه ومرة بكنيته أو بلقبه. وهو مخضرم أي أبو وائل لأنه أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصنابحي الذي مر ذكره قريبا عبد الرحمن بن عسيلة فإنه مخضرم, فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في الطريق جاء من اليمن, ولما كان في الطريق وفي الجحفة جاء ركب من المدينة فسألوهم فأخبروهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن من 5 ليال فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله سويد بن غفلة, سويد بن غفلة الذي قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم, فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم, وأبو وائل هو من المخضرمين. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش, ثم قال وكيع, ثم قال وكيع: هذا أصح حديث, هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا فذكر نحوه. يعني أنه أصح حديثا في المسجد, وحديث متفق على صحته, متفق على صحته, يعني في المسجد عن خصين, ومن جملة الحديث الثابتة الدالة على مسح الصفين. فهذه طرق في حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه في قصة بوله قائما وكونه مسح على خفيه بعد أن توضأ بالوضوء الذي جاءه به حذيفة رضي الله عنه, وكان عليه خفان فمسح عليهما. قال: وسمعت الجارود. نعم, الجارود هو ابن معاذ السلمي ثقة, أخرجه الترمذي والنسائي. أخرجه الترمذي والنسائي. الجارود ابن معاذ السلمي ثقة, أخرجه الترمذي والنسائي. عن وكيع عن الأعمش ثم قال: عن وكيع عن الأعمش. نعم. قال: سمعته. ثم قال: وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث. أبا عمار الحسين بن حريث ثقة, أخرج هذا أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. نعم, وهذا يعني طرق أخرى إلى أبي وائل, يعني من غير طريق الأعمش, يعني رواه منصور ابن المعتمر وعبيدة الضبي. ومنصور بن معتمر هو ثقة, منصور بن معتمر ثقة كوفي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو من أقران الأعمش. وعبيدة الضبي, وعبيدة الضبي هو عبيدة بن معتب ضعيف, أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عبيدة بن معتب الضبي هو ضعيف, أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن وائل, عن أبي وائل, عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. يعني هذه طريقة أخرى, يعني عن من هو الإسناد الأخير. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة. عن أبي وائل هنا يعني شيخ أبي وائل المغيرة بن شعبة صحابي ناقر. والطرق الأخرى التي مضت كلها يعني للصحابي فيها حذيفة بن اليمان التي في الصحيحين وفي غيرهما. وأما هذه الطريق فمن العلماء من ضعفها وقال أن فيها مخالفة يعني لأولئك, ومنهم من قال باحتمال أن يكون أبو وائل يعني أخذ عنه الأعمش, وأخذ عنه شو اسمه الأعمش ومنصور, هنا أبو منصور ومنصور ومنصور عن الأعمش منصور وعبيدة والأعمش رووا جعلوه عن حذيفة. عن حذيفة نعم. وحماد وعاصم جعلوه عن المغيرة. لا أكرر الإسناد الأخير. حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة أبي شعبة. عن أبي وائل يعني أنهم رووه عن أبي وائل بخلاف رواية الذين قبلهم وهم الذين جعلوا شيخ أبي وائل فيه حذيفة. هؤلاء جعلوا شيخ أبي وائل فيه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فمن العلماء المضاعفة هذه الرواية يتكلم فيها لمخالفة لحصول المخالفة من جهة أن أولئك جعلوهم مسندي حذيفة وهؤلاء جعلوهم من مسندي أبي وائل عن المغيرة بن شعبة. وقيل إنه يحتمل أن يكون ذلك يعني يكون ذلك صحيحا وأنه حصلت الرواية على طريقين من طريق المغيرة ومن طريق حذيفة. وروى حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وعاصم بن بهدلة. وعاصم بن بهدلة هو ابن نجود. عاصم بن أبي النجود يعني أبوه بهدلة وكنية بهدلة أبو النجود. هو عاصم بن أبي النجود بهدلة وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيحين مقرون. عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة. أبو وائل مرة ذكره. المغيرة بن شعبة هو الصحابي المشهور أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. نعم وحديث أبو وائل عن حذيفة أصح يعني من جهة أن هذا يعني رواه كثيرون عن أبي وائل وهو أيضا يعني كما هو معلوم في الصحيحين وهو أصح. وهذا يعني يعني حيث يكون حديث هذا يعني ثابتا معناها أنه صحيح وهذا أصح منه. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما بناء على حديث حذيفة. بناء على حديث حذيفة الثابت في الصحيحين وفي غيرهما فالبول قائما سائغ وجائز وإن كان الأولى خلافه ولكنه جائز ولا يقال انه حرام. قال ابو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه ابراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة انه قال اسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم. هذا عبيدة بن عمرو السلماني هذا لا ذكر له في هذه الرواية وإنما جاء من أجل بيان الفرق بينه وبين عبيدة الضبي لأن الحديث الذي جاء فيه عبيدة الضبي لكن لما كان يشتبه به من حيث أنهما من قبيل المؤتلف والمختلف لأن المؤتلف والمختلف هو الذي يتفق الراويان يعني في الاسم يعني في الرسم ويختلفان في النقط والشكل وعبيدة وعبيدة الاختلاف في الشكل لأن هذا مفتوح العين والباء مكسورة وهنا هذا عبيدة مضموم العين والباء مفتوحة في الرسم واحد ولكن الفرق أنه هو بالشكل. فلما كان الذي في الإسناد عبيدة بن معتب الضبي يعني يشبهه من حيث صورة الاسم الذي هو رسم الاسم ويختلف عنه في الشكل عبيدة بن عمرو السلماني أتى به من أجل بيان الفرق بينهما من أجل بيان الفرق بينهما وأن هذا عبيدة وهذا عبيدة وعبيده متقدم وهو من شيوخ ابراهيم النخعي. واما ابن معتب هذا اللي هو عبيده فهو من تلاميذ ابراهيم النخعي, يعني هذا متقدم على هذا, هذا متقدم على هذا. وهذا جاء للتنظير يعني وبيان الفرق بينهما وبيان إزالة الاشتباه, لأن هذا من قبيل المؤتلف والمختلف, من قبيل المؤتلف والمختلف أن تتفق أسماء الرواة يعني في يعني في يعني في الرسم وتختلف الشكل أو النقط. وعبيدة بن عمرو السلماني هي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. إبراهيم النخعي, وإبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرجها أصحاب الكتب الستة, أحدهما شيخ لإبراهيم, شيخ لإبراهيم, والثاني تلميذ لإبراهيم. عبيدة شيخ لإبراهيم وعبيدة تلميذ لإبراهيم. إذا عبر عنه بالصاحب, عبر عنه بالصاحب اللي هو قال وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم. صاحب إبراهيم هو تلميذ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. ثم رجع أبو داود باب في الاستتار عند الحاجة, عند قضاء الحاجة, يعني كل إنسان يحافظ على ستر عورته وكونه لا يكشفها إلا عند الوصول إلى قضاء الحاجة, وقبل ذلك يكون على الاستتار. ثم أيضا عندما يريد قضاء الحاجة يكون في مكان مستور, أما يكون يعني في مكان مخصص لذلك كالكنف والمراحيض, أو يكون يعني إلى جدار أو إلى شجرة, يعني لا يعني لا يكون فيها في في في كونه يبول تحتها إيذاء للناس الذين يستغلون بظلها. فالإنسان يستتر سواء كان في المحافظة على ثيابه بحيث لا يكشفها إلا عند الحاجة, أو عند يعني الوصول إلى المكان الذي يقضي فيه الحاجة أن يكون مخصصا لذلك كالمراحيض, أو يكون مستندا إلى جدار أو إلى شيء يعني يصله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث حذيفة كان لما احتاج إلى أن يقول كان حذيفة وراءه يستره صلى الله عليه وسلم. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أنس, حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض, حتى يدنو من الأرض, يعني من عندما يريد أن يعني ينزل الأرض ويجلس عليها يعني يرفع ثوبه, وقبل ذلك لا يرفعه, يعني هو في طريقه إلى المكان, وإنما إذا أراد أن يهوي إلى الأرض رفع ثوبه محافظة على ستر العورة. فهذا يدلنا على المحافظة على ستر العورة, وأن الإنسان لا يكشفها عند إرادة قضاء الحاجة لرفع ثيابه إلا عند الهوي والنزول, وكذلك أيضا كونه يستتر بشيء يستره يعني أمامه يعني من تل أو شجر أو جدار أو غير ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد السلام بن حرب الملائي, عبد السلام بن حرب الملائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن أنس, عن الأعمش مرة ذكره, عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو صحابي وهو صحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمش ليس له رواية عن أنس, يعني ففيه انقطاع وفيه إرسال. نعم. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث, وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. نعم, لأنه إذا كان يعني الأعمش يعني لم يروي أو ليس له رواية عن أنس, مع أنه من متأخر الصحابة ومات يعني في آخر القرن الأول, وابن عمر مات يعني بعد 73, فهناك مسافة بينه وبينه, فكل منهما مرسل يعني معناه منقطع. وهذا المرسل يعني بالمعنى العام الذي يعني عند التي هي يرادف المنقطع أو الذي هو معنى المنقطع, يعني حيث يكون فيه انقطاع يقال له مرسل, لأن الإنسان إذا روى عمن لم يلقه ومن لم يدركه فإنه يقال له مرسل. ولكن المشهور في تعريف المرسل عند المحدثين هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, بحيث لا يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال فيه من جهة احتمال أن يكون الساقط تابعي, أما لو كان الساقط صحابيا ومعلوم أنه لم يسقط إلا صحابي فإنه لا إشكال, لأن الصحابة عدول رضي الله عنهم وأرضاهم, عرفوا أو لم يعرفوا, سموا أو لم يسموا, وإنما اعتبر المرسل من قبيل الضعيف ومن قبيل المردود من جهة أنه يحتمل يكون الساقط صحابيا وأن يكون تابعيا, وعلى أنه تابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. فمن أجل هذا الاحتمال اعتبر المرسل من قبيل المردود ومن قبيل الضعيف, لأنه غير متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الساقط صحابيا فقط فإن ذلك لا يؤثر, لأن سقوط الصحابي وحده لا يؤثر, وإنما الإشكال من جهة أن يكون الساقط غير صحابي. إيش الأسماء؟ قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. محمد بن ربيعة هو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن الأعمش عن أنس هذا الحديث, وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش عن ابن عمر. وكيع مر ذكره, وأبو يحيى الحماني. أبو يحيى الحماني هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ, صدوق يخطئ, أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الأعمش عن ابن عمر قال: وكلا الحديثين مرسل. يعني مرسل من جهة أن فيه بين الأعمش وبين الصحابيين واسطة. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي, فذكر عنه حكاية في الصلاة. يعني ولهذا قيل إنه من صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة, يعني له رؤية, يعني رآه ولكن ليس له رواية عنه, وإنما فيه إخبار عنه رآه أنه يصلي, فعلى هذا يكون تابعيا ولكنه تابع صغير, لأن الصحابة فيهم كبار ومتوسطون وصغار, وصغار الصحابة التابعين هم الذين رأوا صغار الصحابة, صغار التابعين هم الذين رأوا صغار الصحابة, والأعمش وكذلك الزهري هم صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي, وهو مولى لهم. قال يعني أن نسبة إلى كاهل نسبة ولا وليست نسبة نسب, نسبة أصل, وإنما هي نسبة ولا, لأن الإنسان ينسب إلى القبيلة ويكون منها وينسب إلى القبيلة ويكون ليس منها وإنما فيه رابطة تربط بينه وبينها رابطة ولاء إما ولاء عتاقة أو ولاء إسلام أو ولاء حلف أو ولاء حلف يكون بين القبيلتين فينسب إليها بسبب الحلف أو بسبب الإسلام مثل البخاري وقال له الجعفي نسبة للجعفيين وليس منهم لأن جده أسلم على يد واحد من الجعفيين أسلم على يد واحد من الجعفيين فقال له جعفي يعني ولاء وهذا الولاء بسبب الإدخال في الإسلام وكونه دخل في الإسلام على يديه يعني جد البخاري دخل في الإسلام على يد يعني أحد الجعفيين فنسب إليهم فقال مولاهم وعندما يريدون أن يبينوا أن الشخص يعتبر من القبيلة يأتون بعبارة من أنفسهم من أنفسهم كما قالوا في البخاري ومسلم البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وغيرهم البخاري الجعفي مولاهم وأما مسلم مسلم الحجاج مسلم القشيري أن السابوري من أنفسهم القشيري من أنفسهم يعني من بني قشير يعني صلبية يعني أصلا وليس ولاء قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق قال الأعمش كان أبي حميلا الذي هو مهران حميلا يعني معناه أنه سبي وجاء مع امرأة قالت إنها أمه والعلماء لهم كلام في المرأة المسبية والولد الصغير الذي سبي معها وهو لا يعرف أنها أمه منهم من يورثه على اعتبار قبول قولها أنها أمه ومنهم من لا يورثه على اعتبار أنه يمكن أن تكون ادعت أنها أمه وليست أمه فلا يكون ابن لها ولا يكون محرما من محارمها اللهم إلا إذا كان هناك رضاعة إلا إذا هناك رضاعة منها أو من يعني أحد أقاربها التي تكون هي خالة أو عمة أو غير ذلك فإنها تكون محرمية وإما مجرد الرعاية والإحسان والحضانة فإن ذلك لا يحصل به حرمة ولا يحصل به قرابة وإنما القرابة تحصل من جهة النسب إذا ثبت وتحصل من جهة الرضاع إذا وجد لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيقول الأعمش يقول أن كان أبي حميلا يعني حمله صغير يعني إلى دار الإسلام ولم يولد في بلد المسلمين وإنما حمل وجاء يعني مع يعني امرأة وهي يعني تقول إنها أمه فمن أهل العلم من لا يورثه لاحتمال أن تكون لا تكون أمه وتكون أجنبية ومنهم من يورثه وقد يورثه مسروق من أمه أو من المرأة التي جاء معها والتي تقول إنها أمه مسروق ابن الأجدع سليمان مهران الأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو مهران نعم ومسروق هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة الترمذي ما أشار إلى أحاديث صحت في هذا الباب لأن الحديثين الآن فيهما انقطاع حديثين أورد حديث الأعمش عن أنس والأعمش عن ابن عمر خلافين انقطاع المعنى صحيح من أحاديث أخرى ولم يشر على عادته وفي الباب ما صح إيه ما ذكر شيء لا وإذا كان انتقل حتى مبارك فوري قال لم يشر الترمذي إلى حديث آخر في الباب فاعلم أنه قد جاء في الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه وعن عبد الله بن جعفر أخرجه أحمد ومسلم بن ماجه وعن جابر أخرجه أبو داود بن ماجه وعن المغيرة أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي يعني فيها في مسلم أيضا أقول واحد منها في مسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب كراهة الاستنجاء باليمين. باب كراهة الاستنجاء باليمين يعني كل إنسان عندما يقضي حاجته ويستنجي يغسل فرجه فإنه يستنجي بيساره ولا يستنجي باليمين وإنما يستنجي باليسار. وذلك أن اليمين تكون للأمور الطيبة واليسار تكون للأمور التي بخلافها. يعني مثل كل إنسان يعني يستنثر ويعني ويخرج المخاط من أنفه بيساره لا بيمينه, وكذلك يستعمل الاستنجاء يكون بيساره يعني لا بيمينه, فتكون اليمين للذي خصصت له واليسار للذي خصصت له. وقد جاءت السنة يعني في الاستنجاء في اليسار, وجاء النهي عن الاستنجاء في اليمين في هذا الحديث وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من آداب الإسلام التي جاء بها, وهي أنه قد بين للناس كل ما يحتاجون إليه حتى في أمور قضاء الحاجة. جاءت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس تردد على لساني فينحرف عنها يسيرا في كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عندما ذكر المراحيض التي في الشام والتي بنيت نحو القبلة, وأنه قال كنا ننحرف عنها ونستغفر الله, فأنا قلت يسيرا. وهذا يعني ثابت في ذهني من قديم, وكنت أكرر يعني عندما يأتي ذكر الحديث أذكره بهذا اللفظ. وعندما رجعت ما وجدت يعني أحد ذكر يسيرا الذي أمكن الاطلاع عليه الذين خرجوه. فالذي ذكرته هو في الحقيقة خطأ وأستغفر الله عز وجل, ولكن من حيث المعنى الذي أشرت إليه وهو أن الانحراف الكامل قد لا يتأتى هو حاصل, وذلك أن المحل قضاء الحاجة إذا كان مستطيلا ولو انحرف إلى جهة القبلة عن جهة القبلة لكان الفتح أوسع من جلوسه, فإنه لا يتأتى له أن يشرق أو يغرب فيما إذا كان في المدينة, فإنما يعني يكون انحرافا غير كامل. فالمعنى الذي أشرت إليه محتمل ويعني غير ممتنع من جهة أن الإنسان قد لا يتوصل له الانحراف الكامل لوجود يعني الاستطالة في الفتحة, لأن الفتحة لها طول ولها عرض, فإذا جلس عليها على عرضها الأمر يعني فيه راحة كما هو الأصل, وإذا أراد الخروج عن هذا الأصل أو مخالفة هذا الأصل وكان الفتحة مستطيلة والإنسان لا يستطيع أن يعني يجلس جلسة يعني تخرج رجليه أو تتباعد يعني عن الفتحة الطويلة, فإن هذا قائم ومحتمل. ولكن الذي أحب أن أنبه عليه أو أريد التنبيه عليه هو أن كلمة يسيرا هذه ما وجدت ذكرها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. جاء عدد من الأسئلة في جواز البول قائما, هل هذا الحكم يعم المرأة؟ الذي يبدو أننا عند الحاجة ما في بس, لا سيما إذا كان يعني مثل ما هو موجود الآن يعني في البول يعني في أشياء يعني مرتفعة وكذا, قد تأتي المرأة أو الرجل يعني يتمايل يعني على تلك الفتحات التي في عرض الجدار, فيتأتى ذلك للرجل والمرأة. يقول: هل يؤخذ النهي من مجرد عدم الفعل، لا سيما وأن هذا من الأفعال التي تدخل في الأمور الجبلية والعادية، وليس هناك دليل قولي صحيح في النهي عن ذلك، فمن أين يؤخذ النهي عن البول قائما؟ ما فيه إلا الذي ذكر عن عائشة وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإلا أنا ما أذكر يعني في شيء يعني تنصيص على ذلك يعني في طريقة صحيحة، ما أذكر. لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم باستمرار أنه يبول جالسا، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. يقول: هل نسمي الله عند إرادة الغسل أو الوضوء ونحن بالحمام، علما أن الحمامات تجمع بين محل الغسل ومحل الاستنجاء؟ إذا كان محل المغسلة في داخل الحمام وهي في داخله، فمعلوم أن الإنسان عندما يدخل الحمام عندما يريد دخوله يقول بسم الله ولا يسمي الله ولا يذكر الله بعد ذلك حتى يخرج، فهو لا يسمي الله عز وجل في داخل الحمام، وإنما يسمي عند الدخول ويكفي. يقول: ألا يدل البول قائما عند الحاجة فقط لوجود سباطة قوم؟ كما هو سباطة القوم هي يعني سترة أمامه، يعني سترة أمامه، وقد يكون يعني مثلا احتاج إلى ذلك لكونه كان مشغولا وأنه يعني لم يتمكن من أن يستمر في الوصول إلى المكان المخصص لقضاء الحاجة، لكن القول بجوازه واضح، الحديث واضح الدلالة عليه. يقول: متى يقول الإنسان دعاء دخول الخلاء إذا كان في الفضاء، وكذلك دعاء الخروج؟ هذا عندما يعني يريد يقبل على يعني يبدأ برفع ثيابه يقول، إذا أراد أن هذا رفع ثياب هو مثل الدخول، لأنها يعني هو الذي يعني فيه المباشرة، فعند إرادة رفع ثيابه يقول ذلك، وإذا فرغ وقام منه وانصرف يقول غفرانك. يقول: الأعمش أتي به حميلا ومثله مختلف في توريثه، وقد من الله عليه بوراثة نصيب وافر من العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم ليس مختصا بفئة من الناس دون غيرهم، فهل من توجيه في الحث على طلبه وتحصيله؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فهذا هو ميراث النبوة. غير الأنبياء يورث عنهم المال، وإذا ماتوا ورثهم أقرباءهم الذين يرثونهم بوفق الكتاب والسنة، وأما الأنبياء فإنه لا ينتظر أحد منهم ميراثا، لأنهم ما جاءوا إلا لهداية الخلق، وما جاءوا لجمع المال وتوريث لأقربائهم، ثم هذا الميراث الذي يورثونه مبذول لكل أحد، لا يختص بأحد دون أحد، كل من أراد أن يأخذ من هذا الميراث فالباب مفتوح والطريق سالك، وما عليه إلا أن يجد ويجتهد ويقدم لتحصيل العلم والاشتغال به. ولهذا ميراث النبوة ليس لقريب دون غيره، بل هو لكل الناس مبذول، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومعلوم قصة الأمير الذي أمره أمير عمر على مكة، عندما قدم الأمير الذي أمره عمر على مكة إلى عمر سأله قال: من وليت على أهل مكة؟ يعني لحد غيبتك. قال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: وليت عليهم مولى، قال نعم يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغات التعيين, هذه مسوغات الاختيار العلم. إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. عند ذلك تذكر عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به, فقال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. كم من إنسان يعني ليس عنده شرف النسب ولكن حصل شرف العلم, وكم من إنسان عنده شرف النسب ولكنه بعدم العلم والعمل لم يفده ذلك شيئا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه, ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.